الرحمن الرحيم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن مع القرآن الكريم مع قارئ عظيم صار لدعوة الجزيرة والمسلمة العربية والعالم الإسلامي حبيبة القارئ الدكتور محمود علي حسن فليتفكر مشكورا ندع الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فمع القرآن الكريم. وما كان من المشركين. الله يا جميل قوي الحليف. من وهم لا يظلمون. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله يا دكتور يرفع عليك والله أكبر. الله الله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هدى لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي Yeah. لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك، ولذلك أمرت وأنا سبحان الله الدوام البقاء لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.